بسم الله الرحمن الرحيم. خالد بن الوليد، قصة من التراث الإسلامي. كان خالد بن الوليد من أعظم القواد الحربيين الذين ظهروا في العالم. لقد قال محمد صلى الله عليه وسلم عن خالد بن الوليد إنه سيف من سيوف الله تعالى. ولما مات خالد لم يكن شبر واحد في جسمه يخلو من آثار الجراح، سواء كانت جراحا من السهام أم طعنات من الأسنة والرماح. وقد أصيب بكل هذه الجراح وهو يذوذ عن الدين الإسلامي ويرفع رايته عالية. ينحدر خالد بن الوليد من أسرة عريقة من بني مخزوم، فكان أبوه الوليد بن المغيرة أعظم رجل في قومه، وكان أرجحهم عقلا وأوفرهم مالا. أما أم خالد فكان اسمها لبابة بنت الحارث الهلالية، وهي أخت أم المؤمنين السيدة ميمونة، إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. مات والد خالد بعد الهجرة النبوية بثلاثة أشهر، وأصبح خالد زعيم قومه الذين كانوا لم يعتنقوا بعد الدين الإسلامي. فتزعم خالد جيش المشركين الذين كانوا يحاربون النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين. وحدث في غزوة الخندق أن الله سبحانه وتعالى أرسل على جيش المشركين ريحا عاصفة كانت تقلب قدور الطعام من فوق النار وتحطم الدور والخيام، فشردت جيادهم وجمالهم، ويأس المشركون من عبور الخندق للوصول إلى المسلمين، وتقهقروا عن المدينة المنورة. وكان عمرو بن العاص مع جيش المشركين، فلما حدث ذلك قال لخالد بن الوليد: يبدو أن محمدا ما زال هو نفسه الصادق الأمين كما كنا نسميه، إنما حدث يبرهن على أن القدرة الإلهية تسانده وأنه فعلا نبي الله. ولما سمع خالد ذلك فكر في عمق، وابتدأ بينه وبين نفسه يؤمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. وكان أخو خالد قد اعتنق الإسلام وكان اسمه الوليد، فأرسل الوليد إلى خالد رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام، ويخبره فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن خالدا له عقل راجح، وأنه صلى الله عليه وسلم يأمل أن عقل خالد سوف يهديه إلى الخير والإيمان. وتأثر خالد من رسالة أخيه، فذهب مع عمرو بن العاص إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأعلنا إسلامهما. قاد خالد بن الوليد بعض الغزوات الصغيرة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وانتصر فيها انتصارا مبينا كغزوة مؤتة وغزوة بني جذيمة. وبعد فتح مكة ببضعة أيام ذهب خالد ومعه نفر من الفرسان بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة ليحطم الأصنام التي كان يعبدها المشركون. وحطم خالد بسيفه الصنم العزي الذي كان يعبده أبوه الوليد بن المغيرة. كان أول انتصار عظيم حققه خالد بن الوليد في معركة اليمامة، فقد تمكن من هزيمة الجيش الكبير الذي أعده مسلمة بن تمامة الحنفي، الذي عرف فيما بعد باسم مسلمة الكذاب لأنه ادعى النبوة. لقد حقق خالد بن الوليد أعظم معجزة في تاريخ الحروب، إذ أنه تمكن كقائد لجيوش المسلمين من إزالة سلطان الروم عن فلسطين والشام، وشمال إفريقيا وتحطيم دولة الفرس، كل ذلك خلال 7 سنوات فقط. لقد سار خالد على رأس جيش المسلمين إلى العراق في 12 للهجرة، أي بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بسنة واحدة. كان عدد المعارك الهامة التي التقى فيها خالد بجيوش فارس 16 معركة، وكان خالد بحسن قيادته وإتقانه فنون الحرب ينتصر في بعض المواقع، على الرغم من أن جيش المسلمين لم يكن يتجاوز عدده 10 جيش الفرس. كان يذكي في قلوب جنوده الإيمان بالله تعالى، وقد أرسل مرة إلى قائد جيوش الفرس وكان اسمه هرمز رسالة يقول له فيها: لقد جئتك بقوم يحبون الموت في سبيل الله تعالى كما تحبون أنتم الحياة لمتاعها الزائل. وفي إحدى المعارك طلب قائد الفرس وكان اسمه قالن بن قويناس، طلب من خالد بن الوليد أن يبارزه، ورحب خالد بذلك، وانتهت المبارزة بقتل قائد الفرس وانسحاب جيشه. وانتصارات خالد بن الوليد كثيرة جدا، فقد دحر جيش الروم في موقعة دومة الجندل، ثم انطلق بجيشه نحو الشام، وكانت الموقعة الفاصلة بينه وبين الروم هي موقعة اليرموك، ويقولون أن عدد القتلى من الروم بلغ في موقعة اليرموك 80,000. وقد ودع هرقل إمبراطور الروم في ذلك الوقت، ودع الشام بعبارته اليائسة الشهيرة: وداعا يا شام، وداعا ليس بعده من لقاء. ولكن الروم تمسكوا بقلاعهم في مدينة قنصرين بالشام، ورفضوا الاستسلام لخالد بعد أن حاصر قلاعهم من منيعة. وقال خالد قولته المشهورة: لو كنتم في السحاب لحملنا الله تعالى إليكم، أو لأنزلكم إلينا. وهذا القول يبين قدر عمق إيمان خالد بالله سبحانه وتعالى. وقد نجح خالد في أن يقتحم بجيشه قلاع الروم الحصينة، وألحق بهم هزيمة فادحة. كان خالد بن الوليد شديد الزهو بنفسه، وكان يعتني عناية فائقة بملابسه، وكانت بعض تصرفاته تقترن أحيانا بالقسوة البالغة، كما أنه كان مزواجا. ولم يعجب ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد كان عمر بطبيعته متقشفا يكره مظاهر الدنيا، وكان رجلا يعيش دنياه وهو ينظر دائما إلى آخرته فيزهد في كل شيء. وقد خشي عمر أن يفتن خالد الناس بمظهره فينصرفون عن دينهم ويتشبهون به، لأنه أصبح في أعين الناس بطلا عظيما. وقد حاول عمر بن الخطاب أن يقنع أبا بكر الصديق بعزل خالد، ولكن أبا بكر رفض ذلك. ما كاد أبو بكر يموت ويصبح عمر بن الخطاب خليفة للمسلمين، حتى بادر عمر إلى عزل خالد بن الوليد من قيادة جيش المسلمين، وتعيين أبي عبيدة بن الجراح بدلا منه. وعلى الرغم من شعبية خالد وحب الجيش له، فقد كان جنديا مطيعا مخلصا للإسلام، فأطاع أمر خليفة المسلمين. فما كاد يخبره أبو عبيدة بأمر الرسالة التي بعث بها عمر بن الخطاب لعزله، حتى قال: ما دام عمر بن الخطاب قد أصبح خليفة للمسلمين، فما أنا إلا جندي مطيع لخليفة الله في الأرض، وما أنا بالذي يعصي أمير المؤمنين أو يفسد وحدة المسلمين، فاصنع في أبا عبيدة ما بدا لك. لقد تناسى خالد أمجاده التي اعتبرها حقا للمسلمين جميعا وليست حقا له وحده، وقد ندم عمر بن الخطاب بعد ذلك، فقال لخالد بن الوليد حين التقى به بعد ذلك: يا خالد، والله إنك لكريم، وإنك إلي الحبيب. عاش خالد بعيدا عن الناس في مدينة حمص، ومات سنة 21 هجرية بعد مرض لم يمهله طويلة. مات ولم يترك ثروة تذكر إلا سيوفه ودروعه وبعض السلاح، وقد وكل عمر بن الخطاب عنه في أمر وصيته. تمت بحمد الله قصة من التراث الإسلامي. قراءة ماجد علي. تدقيق لغوي السيد جمال الرفاعي. تم التسجيل باستوديوهات ميجو بوكس. للمزيد من الكتب الصوتية تابعونا على www.almerkab.com، وشكراً.